بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا أحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا الاجتماع، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في طاعته وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما على علم، وأن نعتذر على التأخر لأني لم أعرف القاعة أين هي، وعرف الساعة تتلت عليه، وأنا أحبذ لو أننا نغير القاعة، أن هذه القاعة لا تساعدنا على تدريس، خاصة نحتاج إلى بعض الكتب ونحتاج إلى النظر في بعض المصنفات في الجرح والتعديل. فلذلك يعني مسؤول القسم عندكم مسؤول ولا لا؟ نعم، لم تعينوا بعد، يعني مسؤول أو أحدكم يتطوع. نعم يتطوع، أساس نحاول نغير القاعة، يعني تكون القاعة فيها الدطاش، وهذا يكون أحسن. وإن كان قد لا نحتاجه كثيرا لكن نحتاج إليه. المادة التي سندت إليه الجرح والتعديل، نعم دراسات معمقة في الجرح والتعديل، الورقة التي أعطيت لي مكتوب فيها دراسات معمقة في، ما أدري أي في ألف ولام بعدها، ظننت العلل ثم سألتان وظهرنا الجرح والتعديل. أكو حال هذه المادة، مادة الجرح والتعديل، قرأتم يعني السنة الثالثة فقط لنا الجرح والتعديل، ضوابط الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل، ولكن هذه الدراسات يعني ذكر فيها بعض الفصول فقط متعلقة بمناهج الأئمة في الجرح والتعديل، نماذج من مناهج بعض الأئمة ليس كلهم، وإن أخذنا ثلاثة فهذا شيء كثير، يعني أمثال إمام علي بن المديني وإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم وابن معين وأبي زرعة، ظن هؤلاء الذين نص على معرفة مناهجهم في الجرح والتعديل، مع دراسات تطبيقية على بعض الرواة، وهؤلاء الرواة يعني عبد الله بن لهيعة المصري ومحمد بن إسحاق بن يسار وأبو إسحاق السبيعي ومحمد بن عمرو ابن علقمة. ف يعني طبعا الأسبوع لا يمكن أن نأخذ يعني ترجمة أو نموذج من ترجمة، لكن كان ممكن الأسبوع القادم إما أن نختار يعني كل مجموعة تأخذ راوي من الرواة، أو أنكم كلكم يعني كل واحد يجتهد في ترجمة راوي من الرواة، وأول الرواة هو عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة المصري، نذكر أو نجمع أقوال الأئمة فيه. وهؤلاء الأئمة يعني مبدئيا يرتبون على حسب الوفيات، وفاة الإمام القائل، إذا كان مثلا أول من تكلم فيه هو عبد الرحمن بن المهدي، مشكلة يقرأ في الثانوي، قال سنة أولى ثانوي، قال اليوم عندنا إضراب لأن الفصول لا تصلح للدراسة. قال لو جئتم إلى الجامعة لرأيتم العجب. على كل حال، فقلت أن نحاول أن نرتب أقوال العلماء، أقوال النقاد على الوفيات أولا. الله يحبذ، يا ليت تكون الحصة القادمة على الأقل يعني شيئا منها، على الأقل شيئا منها هو المتقدمين، يعني من ممن تكلم في عبد الله. إن شئتم ترتيبها على الموثقين مثلا والمضاعفين والمفصلين فلكم ذلك، وداخل هذا الترتيب ترتب على حسب الوفيات أيضا، حتى ننظر يعني في أقوال العلماء من قال قولا باجتهاده مثلا، أو من نقل عن غيره، فنرتبها على الموثقين والمجرحين والمفصلين، وداخل هذا الترتيب على حسب الوفيات. يعني يا حبذا تكون يعني ولو نأخذ 20 دقيقة أو نصف ساعة في الترجمة، نطبق يعني قواعد الأئمة عليهم رحمة الله، قواعد النقاد ضوابطهم في ذلك. احنا بالنسبة للمحاضرات سنأخذ مناهج الأئمة، عند المناهج طبعا سنقف على أمور كثيرة، لأن معرفة منهج إمام من الأئمة في الجرح والتعديل يساعدك على معرفة أولا ضوابط الجرح والتعديل عند هؤلاء الأئمة، يساعدك أيضا على معرفة كيف تتعامل مع التعارض الذي يكون بين الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم. أحيانا يتعارض قول إمام مع قول إمام آخر، لكن إذا عرفت مثلا من منهج هذا الإمام التشدد مثلا في جرح الرواة، يمكن أن يعني تجمع بين قوله وقول الآخر، أو تقدم قول الآخر عليه. تعرف منهجه من حيث المصطلحات التي يستعملها، هل هذه المصطلحات التي يستعملها استعملها غيره من الأئمة أو انفرد بها، ماذا يعني هو بهذا المصطلح. ف بمعرفة منهجه في ذلك يمكن أن يعني تتلافى أشياء كثيرة تحتاجها في عموم هؤلاء الرواة، في التعامل مع الرواة المختلف فيهم، في التعامل مع رواة الحديث. في معرفة منهجه يمكن معرفة هل هو مجرد ناقل لمن كان قبله، أو أنه يجرح ويعدل بنفسه. طريقته في التعديل والتجريح يعتمد على ماذا؟ يعتمد على معرفة حال الراوي، يعتمد على معرفة أحاديث الراوي إلى آخره. هل تكلم في كل رواة الحديث من لدن الصحابة مثلا، وقصدنا تكلم ليس طعنا، تكلم يعني إما بجرح إما بتعديل إما بثناء إما ومدح إما بقدح إلى آخره، هل تكلم في كل الطبقات أو تكلم في فقط من عاصره من الرواة؟ ولما تكلم عن الطبقات التي كانت قبله يعني كيف تكلم فيهم، هل جمع رواياتهم، هل قارنها بغيرها، إلى آخر ذلك مما يعرف من منهج الأئمة عليهم رحمة الله في جرح الرواة وتعديلهم. إذا وقفنا على مناهج بعض النقاد، على مناهج بعض النقاد كعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري وأبي زرعة وأمثالهم، نعرف يعني طريقة النقاد في التعامل مع هؤلاء الرواة، ما هي الضوابط التي استعملوها، فننزل هذه الضوابط على بعض الرواة ونعرف طريقتهم في ذلك. وأهم الغاية من ذلك هو الوصول إلى النتيجة الحتمية لهذا الراوي توثيقاً أو تجريحاً. فهناك بعض الرواة خاصة الرواة الذين مثلت بهم في الغالب يختلفون في توثيقهم وتجريحهم، تجد جماعة من النقاد يجرحونهم وجماعة من النقاد يوثقونهم، كيف نتعامل مع هذا الاختلاف وما الذي يقدم، يقدم التجريح أو يقدم التوثيق أو نفصل في الأمر إلى غير ذلك من الضوابط التي درستموها، فنطبق هذه الضوابط على أول مناهج الأئمة، كيف تعاملوا مع هذه الضوابط، ونطبق كل هذه الضوابط على هؤلاء الرواة المختلف فيهم. وقبل طبعا قبل بداية أو قبل ما نبدأ في ذكر منهج إمام من الأئمة، طبعا نشير أولا إلى ترجمة مختصرة لهذا الإمام لنعرف مكانة الإمام، أولا نعرف الزمن الذي عاش فيه هذا الإمام مع من كان من النقاد، على من استفاد وسمع وأخذ حمد الله علم الحديث من حيث العموم وهذا العلم من حيث الخصوص. وأول منهج نتناوله هو منهج الإمام علي بن عبد الله بن المديني، علي بن المديني. وعلي بن عبد الله بن المديني عليه رحمة الله عاش في عصر العباسيين الأول، وعصر العباسيين الأول عرف بنضوج العلوم وكثرة العلوم، وكانت عاصمة العباسيين تزخر بالعلماء وتزخر بالعلوم. تعرفون أن خاصة بغداد التي كانت هي مأرز أهل الحديث يأتون من الشرق والغرب ويسمعون من أهلها، فكانت بغداد هي مأوى العلماء ومأوى طلاب العلم، يستفيدون من العلماء في ذلك العصر في القرن الثالث أو بداية القرن، في القرن الثاني والقرن الثالث. ونبغى في هذه المدينة كثير من المحدثين، وكذلك كانت بغداد قريبة من البصرة، والبصرة أيضا كانت تعرف في ذلك الوقت بكثرة المحدثين وكثرة النقاد، وبرع فيها ناقدان اثنان عرفا كثيرا وهما يحيى، من يحيى؟ يحيى الكوفي وبغدادي أيضا، يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان، نعم تلميذ شعبة. ثم السنة هذه تدرس المدارس الحديثية، نعم. على كل حال درست المدارس الحديثية يعني فيها مثل هذه المعلومات. والآخر عبد الرحمن ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي، وغيرهما أيضا كأبي الوليد الطيالسي وإسماعيل بن عليا وغيرهم. في هذا العصر ولد الإمام علي بن عبد الله المديني عليه رحمة الله سنة 61 و100، يعني بعد النصف من القرن الثاني. اسمه الكامل علي بن عبد الله ابن جعفر ابن نجيح السعدي مولاهم البصري، ولد في البصرة، علي ابن عبد الله ابن جعفر ابن نجيح السعدي مولاهم البصري، يعرف بابن المديني، كنيته أبو الحسن لكن اشتهر بابن المديني وعلي ابن المديني، والمديني هي بفتح الميم وكسر الدال نسبة إلى مدائن، يقال المدائن، مدائن، والمديني نسبة إلى المدني، يقال المدني، وهو أيضا نسب إلى المدينة على غير القياس، نسب كان الأصل أن يقال المدني لكن نسب إليها على غير القياس، على غير القياس، لأن والده عفوا كان في المدينة، كان من أهل المدينة ونزل البصرة فعرف بالمديني على غير قياس يقال له المديني. وكما قلت علي بن المديني ولد بالبصرة سنة 61 و100، ووالده عبد الله بن جعفر هو الذي انتقل من المدينة إلى البصرة وسكنها، وكان يعرف بالحديث، كان محدثا ويروي عن أهل المدينة، روى عن ثور بن زيد الديلي، وروى عن جعفر الصادق وسهيل بن أبي صالح ومالك بن أنس ومحمد بن عجلان وغيرهم، وروى كذلك عن جماعة من أهل البصرة، ووصف بسعة الحفظ، هذا نتكلم عن أبيه، لكن ضعفه بعضهم ضعفه يحيى بن معين وضعفه أيضا ولده علي بن المدينة، سئل عن والده فطأطأ رأسه وقال هذا الأمر دين، أبي ضعيف. هذا يعرف يعني دقة أهل الحديث وأنهم لا يحابون في هذا الأمر أحد ولو كان أبا أو أخا، كما فعل زيد بن أبي أنيسة مع أخيه وتكلم فيه وطعن فيه وقال كذاب، وكذلك ضعفه أحمد الحاكم وتركه النسائي، لكن الذي يظهر أن ضعف والد علي بن المديني ليس ضعفا شديدا، إنما طرأ عليه الاختلاط وطرأ عليه سوء الحفظ، لذلك يقول عنه الحافظ بن حجر ضعيف تغير بآخره، أخرج له الترمذي وابن ماجه. إذن أخرج له من أهل الستة فقط الترمذي وابن ماجه، وكان ضعيفا، لكن لم يصل إلى حد الترك كما قال النسائي عليه رحمة الله. هذا بالنسبة لوالده. بالنسبة لعلي بن المديني أيضا له ولد اسمه عبد الله، وهذا أثنى عليه الخطيب البغدادي كثيرا وروى نصوصا كثيرة عن أبيه، حتى إن بعض النصوص في الجرح والتعديل نجدها من طريق ولده عبد الله ابن علي ابن عبد الله ابن المديني عليه رحمة الله. وتوفي علي بن المديني سنة 34 و200 كما ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله وهو تلميذ له. هذا يعني إذا كنا يعني توقفنا عند أن علي بن المديني والده كان محدثا، في الغالب لا شك أن الولد أيضا سيعتني به والده في يعني علم الحديث ومعرفة هذا العلم منذ الصغر، لذلك نجد أن علي بن المديني عليه رحمة الله طلب هذا العلم وهو صغير وفي صباه، ويقول مر بنا الجماز ونحن في مجلس للحديث، والجماز هذا كان معروفا بالأدب واللغة وغير ذلك، اللهم اسمه عبد الله بن عمرو الجماز فيما أذكر، فقال يا صبيان أنتم لا تحسنون أن تكتبوا الحديث، كيف تكتبون أسيدا وأسيدا وأسيدا وأسيدا، يعني راوي من باب المؤتلف والمختلف، كيف تكتب أسيد وأسيد وأسيد، لابد أن تفرق بين هذا وهذا وذاك، هم كل واحد له ضبطه الخاص به. يقول ابن المديني فكان ذلك أول ما عرفت التقييد وأخذت فيه، يعني وهو صغير وهو صبي جدا لما سمع هذه الكلمة من ذلك المار عرف أن هناك بعض الرواة لابد لهم من التقييد، لابد أن نعرف تقييدهم، وهذا ينقصنا كثيرا اليوم، خاصة إذا كان الإنسان متخصص في الحديث لابد أن يكون ملما بضبط الرواة، هناك مصنفات كثيرة جدا في باب المشتبه، في باب المؤتلف والمختلف، في باب المشتبه النسبة، لابد أن نعرف طريقة قراءة العلماء عليهم رحمة الله وضبطهم لهؤلاء الرواة، وهذا لا شك أنه من واجبات طالب الحديث، من واجباته لقراءة الحديث والأسانيد قراءة سليمة، وهذا كما قلت قد يجهله الكثير ممن لا يعتني بالحديث فقد يعذر، أما الذي يعتني بالحديث نعم الخطأ لا شك أنه سيخطئ، لكن لابد من الاعتناء بضبط الرواة. فالإنسان إذا قرأ في الحديث لابد أن يعرف يعني طريقة قراءة هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء لابد من ضبطها، وليس ما يدل على ضبطها إلا بالرجوع إلى ما تركه العلماء من كتب الضبط، كتب المشتبه، مشتبه النسبة، كتب توضيع المشتبه، كتب المؤتلف والمختلف إلى غير ذلك، حتى يقرأ قراءة سليمة. وأيضا يقول أبو حاتم سألت علي بن المديني عن غالب بن الجزري فقال ما كتبت منذ صغري إلى الآن من حديثه شيئا، فهذا دليل على أنه كان يطلب الحديث ويطلب هذا العلم وهو صغير، ولذلك لما علم ابن معين عليه رحمة الله حرصه على التحصيل والسماع ومعرفة الحديث ودعه مرة بن المديني فقال له سفيان: أما إنك ستبلى بهذا الأمر وإن الناس سيحتاجون إليك، فاتق الله ولتحسن نيتك فيه. فعرف أن هذا سيكون له شأن عند أهل العلم عليهم ورحمة الله وعند المحدثين، فلذلك أتقن هذا العلم إتقانا شديدا وعرف به عليه رحمة الله، وكان من النقاد المبرزين، صاحب حافظة قوية وذكاء وفطنة وتعليل. ويقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: كان ابن المديني أحفظنا للطوال. هذا يدل على أنه كان حافظا. ومعنى الطوال الأحاديث الطويلة التي لها فقرات كثيرة، لها فقرات متعددة. فالحديث طبعا هناك حديث في سطر وسطرين كلمات معدودة، هناك حديث متوسطة في الغالب، وهناك حديث طويلة فيها فصول كثيرة، وهذا ما تسمى بالأحاديث الطوال. إذا كان عند المحدثين، إذا كان الراوي يروي الأحاديث الطوال، هذا يدل على ضبطه وحفظه، على شدة ضبطه وحفظه إذا كان لا يخطئ في هذه الأحاديث الطوال. لكن بالمقابل قد يدل روايته للطوال على كذبه وافترائه وتركه، فلذلك هذه قد تكون مذمة وقد تكون ممدحة للراوي أن يكون حافظ أو راويا للطوال، لأن غالبا ما نجد الأحاديث الموضوعة أو كثير من الأحاديث الموضوعة من هذا الباب، من هذا الباب. لكن إذا عرف المحدث بأنه حافظ ووصف بأنه يحفظ الطوال، يعرف أن هذا من باب المدح. ويا حبذا لو يكتب أحدكم بحثا خاصا في الماستر مثلا عن الأحاديث الطوال، أنا لم يسبق لي أن رأيت يعني بحثا متخصصا يتكلم عن الأحاديث الطوال، يعني من حيث وصف هذه الأحاديث، من حيث حفاظها، من حيث يعني هذه الأحاديث الطوال على ماذا تنبع، على حفظ الراوي أو على كذبه إلى غير ذلك، يعني يتكلم يجمع كل ما قيل في الأحاديث الطوال، ويعطينا أيضا نماذج من الأحاديث الطوال الصحيحة في الصحيحين مثلا، الأحاديث الموضوعة وهي تسمى بالأحاديث الطوال. يعني أنا أحيانا قد أعطيكم بعض الموضوعات، يعني الإنسان قد تمر عليه بعض الأفكار وبعض الموضوعات، يعني الإنسان إذا كان يستطيع أن يبحث فيها أحسن من أن ينتظر مجيء السنة القادمة ويبحث عن موضوع، وهذا يعني مشكل كبير نقع فيه الآن مع الطلاب، هي قضية اختيار الموضوع. الموضوعات شحيحة جدا، موضوعات شحيحة، كل موضوع يريده الطالب إلا وتجد قد كتب فيه وألف فيه ويعني المصنفات موجودة، فيقع الطالب في حيرة. فلذلك أحيانا قد يذكر بعض الأساتذة أو بعض الزبناء موضوعا مثلا لم يدرس من قبل، فيحسن بالطالب أن يدرسه. ويقول عبد المؤمن بن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد، قلت: يحيى بن معين هل كان يحفظ؟ فقال: لا، إنما كان عنده معرفة. فقلت: فعلي بن المديني كان يحفظ؟ فقال: نعم، وكان يعرف. يعني هذا الفرق بين الحفظ والمعرفة والفهم. يحيى بن معين كان عنده معرفة، ويحيى بن معين أيضا لما يقول لم يكن يحفظ لا يدل على أنه لا يحفظ يعني بتاتا، بل كان يحفظ، لكن حفظه لم يصل إلى حفظ أمثال الإمام أحمد مثلا، أمثال علي بن المديني، أمثال يحيى القطان إلى آخره من النقاد. لكن كانت لديه معرفة، لأن كان يعرف علل الحديث، كان يعرف أيضا ما يتعلق بالرواة جرحا وتعديلا، وهو أمير المؤمنين في معرفة الرواة. ولكن علي بن المديني زاد على الحفظ أنه كان يعرف، زاد على الحفظ أنه كان يعرف، لأنه كان يفهم هذه المرويات وهذه الروايات، كان صاحب يعني تعليل ونقد للمرويات وعرف بذلك. ثناء العلماء عليه كثير جدا، وكنت سأقرأ من بعض كلمات العلماء في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، لكن الوقت داهم فيمكن الإنسان أن يرجع إليها. من الأمور التي ينبغي تنبيه عليها في كلامنا على علي بن المديني، أننا نعرف أن علي بن المديني عليه رحمة الله ممن امتحن في مسألة خلق القرآن فأجاب، ممن امتحن في مسألة خلق القرآن فأجاب، فلذلك طعن فيه بعضهم وتكلم فيه بعضهم حتى وصل الأمر بعوام الناس، وهذه طامة من الطوام أن يتدخل في هذا العلم من لا يحسن والجاهل والعامي، فرموه بالكفر والزندقة، رموا إمام المؤمنين في الحديث بالكفر والزندقة. يقول ابن الجنيد: سمعت علي يحيى بن معين وذكر عنده علي بن المديني فحملوا عليه، فقلت ليحيى: يا أبا زكريا، ما علي عند الناس، عند الناس وليس عند أهل النقد وأهل العلم، عند الناس إلا مرتد. فقال: ما هو بمرتد على إسلامه؟ رجل خاف فقال ما عليه، رجل خاف فقال ما عليه، عذره أو لم يعذره في هذا الكلام، لكن لا لم يصل إلى حد الكفر لأنه تأول. وقال الخليلي: أمسك بعض الحفاظ على الرواية عنه، منهم أبو زرعة الرازي، وأما الأئمة فاحتجوا به، وروى عنه محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري، وآخر من روى عنه أبو القاسم البغوي. نعم، ممن تركه أبو زرعة الرازي، تركه لمسألة خلق القرآن، لا لعدم حفظه، لا لعدم ضبطه، لأنه قد أثنى عليه كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، يقول: سألت أبا زرعة عن علي فقال: لا نرتاب في صدقه، يعني لا نرتاب أنه رجل ثقة ضابط حافظ، إلا أني تركته لمسألة خلق القرآن. وقال ابن حجر: تكلم فيه أحمد ومن تابعه لأجل ما تقدم من إجابته في المحنة، وقد اعتذر الرجل عن ذاك عن ذلك وتاب وأناب. إذن تركه بعض النقاد لكنه تاب ورجع عن قوله، وأثرت عليه عدة أقوال في الرجوع عن هذا القول، ورجع عن القول بخلق القرآن وعن اتباع من قال بذلك. ولا شك أنه إمام من أئمة المسلمين، وأخذ عنه كثير من المحدثين، منهم الإمام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، وكتب العلم وكتب الحديث مليئة بأحاديث علي بن المديني عليه رحمة الله، حتى كتب الجرح والتعديل مليئة بأقواله في الرواة، وقد أخذ العلماء ذلك عنه. الذهبي لا شك أنه إذا ذكره في الميزان من باب التضعيف أو من أي باب؟ شرط الإمام الذهبي. نعم، ويذكر كل من تكلم فيه إما بحق أو باطل، فكان بباطل دافع عنه وبين وجه الكلام فيه. والذهبي ذكره في الميزان وتكلم في ذلك بكلام طويل، ثم قال: وأخبار ابن المديني مستقصات في تاريخ بغداد، قال: وقد بدت منه هفوة ثم تاب منها، وهذا أبو عبد الله البخاري، وناهيك به قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني. إذن الأمة أجمعت على صحة حديث البخاري، كيف إذن نتكلم في علي بن المديني، في علي بن المديني عليه رحمة الله؟ فهذا الكلام لا يليق أن يطعن فيه أحد، لأن الطعن فيه هو طعن في البخاري، طعن في صحيح البخاري، طعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في وقته تركه بعض الأئمة وتكلم فيه آخرون وطعنوا فيه وكلموه في هذه القضية المبتدعة وبينوا هذه البدعة، ويعني حملوا على من تكلم فيها أو على من دخل في هذه البدعة، لكن من حيث الرواية ما دام أن الراوي تاب وأناب ورجع أخذوا عنه علم الحديث وأخذوا عنه الرواية. فقال وقال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، هذا البخاري. قال: ولو تركت حديث علي وصاحبي محمد شيخ عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان، هو ولو تركت هذا وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجال. يعني هذا كلام الذهبي عليه رحمة الله. لو تركنا علي المريدي وفلان وفلان وفلان ممن رموا ببدعة، لكن هذه البدعة التي وقعوا فيها هي من باب التأويل أولا وليس من باب العمد، لأنهم كانوا يريدون السنة، يريدون نصرة السنة، رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه وضبطوه ضبط الرجال، فلو تركنا أحاديث هؤلاء لماتت الآثار ولستولت الزنادقة، لستولت الزنادقة. ثم قالوا لخرج الدجال، ثم قال أفما لك عقل يا عقيلي، لأن تكلم فيه العقيلي وقال ينفرد بأشياء وتكلم فيه من حيث تفرده أيضا، قال كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث، وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه. يعني يقول الذهبي أين هذا الثقة الذي لا يخطئ، أين هذا الثقة الذي لا يقع في الوهم، أين هذا الثقة الثبت الذي لا ينفرد بأشياء. فكل الرواة مهما بلغ من الثقة إلا وقد وجد له خطأ. الإمام الزهري الذي كان ينفرد بأحاديث لا يرويها غيره لشدة تتبعه للأحاديث وأخذه عن التابعين وعن كبار التابعين، مع ذلك أثر عليه خطأ مع أنه ثقة. فناهيك بغيره كالإمام مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، فكل ثبت وكل ثقة إلا وقد تجد له خطأ. قال بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في شيء فيعرف بذلك. نعم الثقة الحافظ الذي يحفظ ويضبط ويتتبع الروايات إذا انفرد هذا دليل على حفظه، على كمال حفظه، هذا يستدل به العلماء أنه إذا انفرد الراوي دليل على ضبطه، لكن إذا عرف أنه ضابط وحافظ. أما إذا لاحت قرينة في أنه قد وهم في هذه الرواية وأخطأ فيها فإنهم يخطئونه ويخطئون هذه الرواية ولو كان ثقة جبلا وثبتا ومقدما على غيره، فإنه يكون مخطئا في هذه الرواية. فهذه قواعد يذكرها الذهبي عليه رحمة الله في التعامل مع أخطاء الرواة الثقات. ثم قال قلت قد كان ابن المديني خوافا متاقيا في مسألة القرآن، مع أنه كان حريصا على إظهار الخير، فقد قال أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه سمعت يحيى بن معين يقول كان علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السنة وإذا ورد إلى البصرة أظهر التشيع. قلت كان يظهر ذلك بالبصرة ليؤلفهم على حب علي رضي الله تعالى عنه، فإنهم عثمانية. وروى أبو عبيد عن أبي داود قال ابن المديني أعلم من أحمد باختلاف الحديث، ثم ذكر أشياء تتعلق به عليه رحمة الله. ثم قال فانظر إلى أول شيء، يتكلم عن العقيلي، فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة فيقال له هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا؟ فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث. إذن مقرر أن الراوي ثقة الضبط قد ينفرد بشيء لا يتابعه أحد ونقبل روايته، وهذا سيأتينا إن شاء الله إن درسنا معكم علم العلل في قضية التفرد، وهذا من المباحث الشائكة في علم العلل أن يتفرد الراوي بالرواية، هل تقبل روايته أو لا تقبل، متى تقبل؟ قد لا نقبلها وهو ثقة ثبت، وقد نقبلها ولا وليس بثقة ثبت يعني في الدرجات العليا من التوثيق. قال وإن تفرد ثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث. ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسير في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الأشياء بالعدل والورع. هنا يقول يذكر الذهبي فائدة، وهذه الفائدة والله تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى إعادة نظر، وهي قضية الراوي الذي فيه نوع من البدعة. تعرفون أن الرواة يختلفون، فيهم رواة لا يذكر فيهم إلا أنه ثقة حافظ أو ثبت أو غير ذلك من مراتب التعديل. في بعض الرواة يذكرون مع التعديل وقوعهم في شيء من البدع، يقول ثقة فيه تشيع أو شيعي، ثقة قدري أو اتهم بالقدر أو غير ذلك من العبارات. هنا ماذا يقول؟ يقول أن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم، أن يعرف أن غيرهم أرجح وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم. لماذا ينصون على الراوي الثقة أن له أوهام؟ أن هذه العبارة قد يستشكلها البعض، قد يستشكلها البعض في كتاب تقريب التهذيب مثلا حافظ ابن حجر يقول ثقة له أوهام، فكيف يوثقه؟ ما دام أن له أوهام لابد أن ينزل درجة. لا يقصد الحافظ ابن حجر إنزاله إلى درجة الصدوق، لأن الصدوق دون الثقة، لكن هو الحافظ ابن حجر يريد فقط أن يشير عليك أن له بعض الأوهام، لكن هذه الأوهام لا تنزله إلى الدرجة الأخرى. ما من ثقة إلا له أوهام، لكن أوهام نسبية. فالإمام مالك مثلا له بعض الأوهام، لكن إذا رأينا ما روى الإمام مالك بجانب هذه الأوهام لا نعدها شيئا. لكن هذا الراوي ثقة لكن له بعض الأوهام، له بعض الأوهام التي تعد. متى نحتاج إليها؟ الحافظ الذهبي وكذلك الحافظ ابن حجر يقول نريدها إذا كان هناك تعارض بين الروايات، إذا كان هناك تعارض بين الروايات. لا شك أن الثقة الذي لا يوصف بكونه له أوهام أوثق من الثقة الذي يوصف بأن له أوهام. حتى ولم تتبين لنا دلائل على ترجيح هذه الرواية على هذه الرواية، عندنا هذا المرجح. أنتم تعرفون قرأتم معي العام الماضي اختلاف الحديث، لما ذكرنا قضية المرجحات أو أوجه الترجيح قلنا إنها كثيرة جدا في الإسناد وفي المتن. ومما ذكر السيوطي ترجيح رواية السنة على رواية المبتدع، هذه فيها إشكال. الأولى ليس فيها إشكال، ترجيح رواية من لم يذكر بأوهام على رواية من له أوهام، هذه لا إشكال فيها، لأنه قد إذا لم نجد مرجحات أخرى، قرائن أخرى لنرجح هذه الرواية على هذه الرواية وضاق علينا الباب، فلنا أن نعمل بأن هذا له أوهام، يحتمل أن يكون هذا الحديث من أوهامه، فهذا احتمال، والكفة ترجح للآخر الذي لم يذكر له أوهام. يبقى قضية البدعة، فلان وصف ببدعة وفلان لم يوصف ببدعة. كلام السيوطي قال بأننا نرجح من أوجه الترجيح، قلنا أن أوجه الترجيح كثيرة جدا، بعضها نظري وبعضها طبقه العلماء عليهم رحمة الله. كلام الحافظ ابن حجر أيضا يدل على هذا الأمر في مراتب الثقات في التقريب، لأن المرتبة الرابعة في التقريب جعلها لمن المرتبة الخامسة عفوا لمن كان نعم صدوقا له أوهام، صدوق له أوهام، وأدخل معهم قال يلحق بهم من كان من وصف ببدعة. من الذي يوصف بالبدعة، صدوق ولا ثقة؟ يحتمل ثقة، ولا يتكلم عن الصدوق، صدوق انتهى منه، صدوق له أوهام، هذا لا إشكال أنه ينزل درجة. ألحق بهم الثقات الذين لهم الثقات الذين وصفوا بنوع من البدعة، الثقات الذين لم يوصفوا في المراتب الأولى، المرتبة الأولى الصحابة، المرتبة الثانية من قيل عنه أوثق الناس، المرتبة الثالثة من كان ثقة، وهكذا. المرتبة الخامسة جعلها لمن كان ثقة لكن وصف بنوع من البدعة. قد يقول قائل كيف يعني، لماذا هذا التقسيم؟ هذا التقسيم احتاجه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في قضية الترجيح بين الروايات المراتب، لأن المراتب لماذا وضعت مراتب الرواة؟ من أجل الترجيح، من أجل تقديم الروايات. مراتب الثقات فقط مثلا كلهم ثقات، لكن لا شك أن هذا أوثق من ذاك، فنحتاج إلى ترجيح رواية على رواية. فعنده كما ذكر السيوطي بعد أن رواية السني أرجح من رواية المبتدع عند التعارض. هذا الكلام أيضا قاله من؟ الذهبي، قاله هنا في ترجمة علي بن المديني عليه رحمة الله، قال: ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم. إذن عندنا إذا خالف أو اختلف الراوي السني مع الراوي المبتدع على هذا الكلام، نقدم الراوي السني على الراوي المبتدع. لكن هل هذا قد فعله النقاد يعني من باب التمثيل، من باب التطبيق؟ نعم، نعم، يعني في إلحاقه لموسى بالبدعة، لموسى بالبدعة. نعم. المرتبة الخامسة هو من نزل عن المرتبة، يعني من نزل عن درجة الصوت. لا يريد هذا. سأقرأ لك من التقريب ماذا يريد الحافظ ابن حجر. أنا هذه كان عندي إشكال فيها يعني صراحة. طيب، أولها الصحابة، الثانية من أكد مدحه بأفعل الناس كأوثق، الثالثة من أفرد بصفة كثقة، الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به، الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا، إليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخره، انتهى. ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجاهل مع بيان داعية من غيره. يلتحق بذلك ليس الصدوق المرجئ، أنا لا فرق، كل من وثق وذكر فيه نوع من البدعة، ثقة فيه تشيع، ثقة رمي بالقدر إلى آخره، يلتحق بهذه الدرجة وينقص درجة عن الثقة. نعم، فكنا احنا المناقشة هذه. المرتبة الثالثة قال من قصر عن درجة الثالثة قليلا إليه الإشارة بصدوق. نعم، مرتبة الصدوق. ثم في المرتبة الرابعة من قصر عن درجة صدوق يهم، صدوق له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخره. ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، ليس الصدوق المبتدع، لا ليس الصدوق المبتدع. إذن أين الثقة المبتدع؟ أين نضعه؟ لماذا ذكر، لماذا نبه على قضية البدعة؟ لماذا الثقة لم ينبه فيها على قضية البدعة؟ لو أراد الصدوق المبتدع في الدرجة الخامسة نبه على البدعة. طيب في الثقة في الدرجة الثالثة لماذا لم ينبه على الثقة المبتدع؟ لا فرق بين هذا الراوي، لا، إذا صدوق يدخل في، إما أن يدخل في الرابعة أو يدخل في الخامسة، تريد أن تدخله في الخامسة بكونه صدوق فيه نوع من البدعة. صادوق. إيه نعم كرر قال يلتحق، لم يقل يلتحق بذلك من رمي بنوع من البدع عام من ممن وثق، قد يكون ثقة قد يكون صدوق يدخل في هذا. نعم الصدوق يدخل من باب أولى، لكن حتى الثقة يدخل، لأن نعم الثقة يدخل، هو عممه ولم يجعل للثقة المبتدع في الأولى، لم يدخله في الطبقات الأولى أو المراتب الأولى، فإذا حقه أن يدخل في هذا الباب. لذلك كما قلت الذهبي أيضا نبه على هذا، الذهبي نبه على أن تقديم رواية السنة على رواية المبتدع عند المعارضة. السيوطي أيضا جعله من أوجه الترجيحات. أنا لم أقف على من قدم رواية على رواية أو راويا على راوي من أجل هذا الأمر، أن كون فلان مبتدع وكون فلان غير مبتدع، لأن هؤلاء الذين وقعوا في بدعة كانوا حفاظا، أهل البصرة مثلا كثير منهم سعيد بن أبي عروبة وهشام بن عبد الله الدستوائي من رواة الصحيحين من أوثق الناس، كانوا يرمون ببدعة القدر، أهل الكوفة ببدعة التشيع، أهل الشام بالنصب إلى آخره، لكن لم يتعامل العلماء معهم في قضية التقديم. نعم قد لا يروي عنه إخمادا لبدعته وعدم يعني التعريف به إلى آخره، هذا شيء وهذا مذهب من المذاهب، لكن إذا روى عنه في الصحيحين الكثير من رواية البدع أو من وصف ببدعة، فحتى يعني بدع المنتشرة الخفيفة كما يقال مثل القدر والتشيع كثير الرواة كثير في الصحيحين، أهل البصرة وأهل الكوفة وغيرهم، لكن لم يتعامل العلماء عند النقد عند التعليل عند الترجيح بهذا الضابط، أنه يقدم رواية المبتدع على رواية. وهذا الكلام أيضا أوقفني عليه بعض الإخوان ونحن نتناقش في هذه المسألة، أنا ابن الوزير اليماني في كتابه العواصم والقواصم ذكر هذه المسألة وقال أنه لم النقاد لم يتعاملوا مع الرواة بهذا الضابط، أنهم يقدمون رواية المبتدع على رواية غير المبتدع. فيحسن يعني جمع ما تناثر من كلام الأئمة عليهم رحمة الله في هذا الضابط خاصة، فقط في قضية تقديم رواية السنة على رواية المبتدع عند الاختلاف، هل تقدم أو لا تقدم، هل راعى العلماء ذلك أو لم يراعي. وجدنا كلام الذهبي ينص على ذلك في ترجمة علي بن المديني. الحافظ بن حجر أيضا هذا كلامه يوحي به في مراتب التهذيب. السيوطي أيضا في قضية ترجيح الروايات، ترجيح يعني أو المرجحات، أيضا أظن العراقي تكلم في ذلك، لكن بالنسبة للمتقدمين أو النقاد لم نجد أحدهم استعمل هذا الضابط في تقديم رواية السنة على رواية المبتدع. وإذا وقفتم على شيء من ذلك فهذا يعني جيد أننا ننتفع به إن شاء الله. نعم لا هو يأخذ طابعين، طابع قضية التعليل العلة وتقديم الروايات المحفوظة على رواية المعلة، وهذا عند الاختلاف طبعا عند الإرسال والوصل، هذه ناحية الأسانيد، من ناحية الأسانيد. من ناحية أيضا المتون ننظر في كتب مختلف الحديث والمشكل، هل نقدم رواية السنة على رواية المبتدع أم لا؟ نعم قد نجد مثالا على ذلك في قضية أن إذا وجدنا أن المتن مثلا أن المتن الذي اختلف عليه مثلا لما رواه المبتدع هذا المتن كما يقال استعمل في بدعته أو نعم فيه دعوة إلى بدعته مثلا، قد نجد أمثلة من هذا قد نجد، لكن من ناحية التعليل من ناحية تقديم رواية الحافظ على غير الحافظ هل نظروا إلى هذا الضابط أو لا؟ أنا لم أجد شيئا من ذلك، ووجدت أن بعضهم ينكر ذلك بالوزير اليماني عليه رحمة الله، وإن أثبته يعني نظريا الذهبي وغيره. الشيخ الألباني أين قال هذا؟ عندك؟ نعم يقرأ؟ أي إلحاق ذهبي؟ في المرتبة الخامسة. طيب هو فهم أنه الثقة نعم نعم يقرأ ما قال الله. تعليق الشيخ في هذا الإلحاق نظر بين لما سبق أن نقله الشيخ فيما سبق عن حافظ بن حجر، ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع. يعني تعليق الشيخ الألباني قال في هذا الإلحاق نظر، هو كما قال هذا الإلحاق أن نلحق الثقة ب يعني الصدوق الذي يهم من أجل بدعته فقط، هذا لم يفعله العلماء. على كل حال خرجنا من إن كان فيه فائدة إن شاء الله، فممكن يعني يكون بحث لأحدكم في هذا الباب، هل يجد مثل هذه الترجيحات أو لا عند العلماء أو عند النقاد عليهم رحمة الله. وعلي بن المديني وكملنا كلام الذهبي، كلامه مهم فيه والله، هو يتكلم عليه نظريا ثم هل يجد تطبيقات الأئمة على ذلك أو يجد خلاف هذه النظرية. أنا قد تجد أن العلماء عليهم رحمة الله يقدمون مثلا حديث أهل البصرة على حديث أهل المدينة، أهل المدينة لم يعرفوا ببدعة، يعني قليل فيهم البدعة فيهم يعني منعدمة تقريبا إلا من خرج من المدينة، فأهل البصرة كانوا يعرفوا بالقدر. قد نقدم رواية البصريين على رواية أهل المدينة ولا نستعمل هذه القرينة والله أعلم. لما رتبوا الثقات لم يتطرقوا إلى مسألة هل فيه بدعة؟ لا لم يتطرقوا، أنا قلت أنا النقاد لم يتطرقوا إلى هذا، لكن هم طبعا الذهبي وابن حجر والسيوطي لا يريدون أن هذه القرينة هي التي تستعمل في بداية الأمر. عندما تنغلق عليك أبواب الترجيح قد تستعمل هذه القرينة، لكن نقول مع ذلك هل استعمل النقاد أو لم يستعمله؟ إذا لجأ إذا يعني لجأ الإنسان أو ألجأ إلى هذا الأمر يستعمل، لكن هذا أمرها صعب لأن الأمر يتعلق بحفظ الراوي وضبطه. الحديث هم في الغالب يعني عند كلام النقاد في الروايات لا ينظرون إلى هذا الأمر، هذا الأمر يستعملونه خارج قضية الرواية، أن يترك الراوي لا يؤخذ عليه العلم لا يسمع له لا نروي عنه إلى آخره، هذا أمر آخر. في قضية الرواية حتى ولو وصف ببدعة لكن احتجنا إلى هذه السنة، احتجنا إلى روايته ووجدناه حافظا ضابطا، فهذا الذي دعا العلماء لأخذ هذه الرواية. نعم حتى في كلام على قبول رواية المبتدع هذه مسألة كبيرة كما يقول الذهبي، لكن في آخر المطاف ماذا تجد؟ تجد أن أهل الحديث عليهم رحمة الله يعني رووا عن المبتدعة لا من أجل أنهم مبتدعة أو أنهم يثنون عليهم أو يمدحونهم، من أجل الحفاظ على غلبوا مصلحة حفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو تركوا أهل البصر القدر لا فاتنا أشياء كثيرة جدا، لأن بعض الصحابة كما ستدرسون في المدارس الحديثية يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم استوطنوا في بعض البلدان ولم تخرج هذه السنن إلا عن هذه البلدان، مفاريد الأمصار أن أنس بن مالك مثلا لم يأخذ عنه هذه السنة إلا أهل البصرة، فتجد في الرواية من كان قدريا، فكيف لا تقبل هذه السنة مع أن راويها ثقة عدل وثقة حافظ، فلا بد من قبول هذه الرواية. علي بن المديني عليه رحمة الله مما كان يعتني به جمع الطرق ومعرفة الروايات وجمع روايات الراوي الواحد، فمن ذلك مثلا يقول عثمان بن سعيد الدارمي عن علي بن المديني قال سمعنا مصنفات وكيع وأخرج الزيادات بعده، فخرجنا إلى الكوفة فجعلنا نتتبع تلك الزيادات، يعني في أول الأمر سمع مصنفات وكيع بن الجراح ثم زاد زيادات وكيع بن الجراح لما ذهب إلى الكوفة، خرج تبعه إلى الكوفة ليسمع هذه الزيادات، فهذا يدل على أنه يريد سماع كل هذه المصنفات وكل ما عند الراوي. أيضا يقول كتبت كتب عبد الوارث عن عبد الصمد وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر. هذا النص يبين شدة عنايته بالروايات. كتبت كتب عبد الوارث عن عبد الصمد. عبد الوارث من هو؟ عبد الصمد. لا العكس، عبد الوارث ابن سعيد. عبد الوارث ابن سعيد العنبري. السلام عليكم. تفضل. لا هذه 10 تاع الاقتصاد و9 تاع كلية العلوم الإسلامية. فرق لا تاع علوم إسلامية توما. اي بصح 9 ماهيش 10. 9 في الباب مكتوب للعلوم الإسلامية 9 والاقتصاد 10. اسمع انا لقيت 10 هنا. لا لا كاين مكتوب 9. 10 راهي عند المكتبة القديمة تاع الكتب. انا وقعت اظن وقعت في 9. اسمح لي هذا كان جديد ما نزلت ما عرفتش ومخلطوها شويه في القاعات. بزاف شويه التنظيم رانا شويه. هذه الصباح هذه الصباح هذه من 8 9 ونص. عندك من 9 ونص ل 11 انت تبدا من 9 ونص مثلا. 9 ونص ل 11 تشوف القاعات. مثلا انا عندي 9 ونص ل 11 قاعه 9. هذه قاعه 9 معنا. هذه قاعه 9 تبدا عندي. عندي من 11 ل 12 ساعة. سنيت خلاص. سنيت بعد ساعة. سنيت في نفس القاعة هذه. لا لا جاني في الأول هما يديروا هكذا تقريبا. أنه كي تقولوا عليه هنا سنيت باش ما يعرفش. ما عادش يسأل. ربي يوفقك. تسمى هذه قاعة 9. هذه 9 العلوم الإسلامية. قلنا عبد الوارث هو ابن سعيد العنبري. يقول علي بن المديني يقول كتبت كتب عبد الوارث عن عبد الصمد، يعني عن ولده عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد، وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر وهو عبد الله بن عمر المنقري، يعني عن عبد الوارث. يكتبها من طريقين. يقول الذهبي يقول علي مثل هذا القول مع أنه قد لقي أيضا عبد الوارث وسمع منه جملة أحاديث. إذن لقي عبد الوارث وهو والد عبد الصمد، سمع منه، لقي ابنه أخذ عنه كتب أبيه، ويشتهي أن ينظر في راو آخر ممن يروي عن عبد الصمد عن عبد الصمد عبد الوارث فيأخذ رواياته عن عبد الوارث. وهذا لا شك أنه طريقة أهل الحديث جمع روايات الراوي، وهذا في باب العلل مهم جدا. لذلك أثرت عن علي بن المديني تلك الكلمة التي هي أصل في علم العلل، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه أو لم يعرف خطأه. فكان يجمع كل الروايات، وهو الذي كان يقول عليه رحمة الله ربما أدركت علة الحديث بعد 40 سنة. بعد 40 سنة متى؟ إذا جمع الطرق الأحاديث ووقف عليها. وتعرفون أن ذلك الوقت لتقف على الطرق لابد من الرحلة، لابد من السماع، لابد من أمور كثيرة. ليس كوقتنا الآن يمكن أن نقف على طرق كثيرة في بضغطة زر واحد، نقف على طرق هذا الحديث بالتخريج وغير ذلك. لذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يقول كان علي أعلمنا بالعلل. كان علي وهو ابن المديني أعلمنا بالعلل. وقال عنه الذهبي أيضا وأما علي بن المديني فإليه منتهى في علم في معرفة علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه، بل لعله فرد زمانه في معناه، أي في معرفة العلل ومعرفة الرواة. وقد أدرك حماد بن زيد وصنف التصانيف، وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان، ويقال لابن المديني نحو 200 مصنف. يعني علي بن المديني عليه رحمة الله في ذلك الوقت كان من من صنف في الحديث مصنفات كثيرة جدا، ومصنفاته كثيرة، لكن لم يقع لنا من هذه المصنفات شيء إلا القليل النادر. وهذا الجزء فيه نظر أيضا، هل هو العلل أو ليس العلل. حتى يقول يعني من كثرة مصنفاته يقول محمد بن يحيى رأيت لعلي بن المديني كتابا على ظهره مكتوب 160 من علل الحديث. يعني 100 وشيء جزء، ومئة جزء شيء كبير جدا. في ماذا؟ في العلل فقط. ويقول أبو عبد الله الحاكم وقد ذكر مجموعة من كتبه في العلل خاصة، قال: كتاب العلل لإسماعيل القاضي 4 أجزاء، علل المسند 30 جزءا، كتاب الوهم والخطأ 5 أجزاء، وعلل حديث ابن عيينة 13 جزءا. يعلق الذهبي بعد أن ذكر الخطيب البغدادي بعد أن ذكر مجموعة من هذه الكتب في العلل وغيرها، قال: وجميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على 4 أو 5 حسب، ولعمر إن في انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة. وكان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه. فإذن علي بن المديني عليه رحمة الله كان يصنف مصنفات كثيرة جدا، وإذا كانت هذه المصنفات لم تقع لمن؟ خطيب البغدادي، توفي سنة 63 و400، يعني في القرن الخامس، مع ذلك لم يقف على هذه المصنفات، وهو الذي كان يعرف بكثرة وجمع المصنفات الكثيرة في علم الحديث وغيره. وكتابه تاريخ بغداد فيه موارد عظيمة جدا جدا، مع ذلك لم يقف إلا على 4 أو 5 مصنفات من كتب علي بن المديني. فيحق لمثل علي بن المديني أن تجمع أقواله في نقد الرجال، قد جمعت، يعني هناك رسالة دكتوراه صنف في مجلد واحد منهج علي بن المديني في نقد الرجال، قد جمعت أقواله، لكن في العلل لا أعرف أنه قد جمع له يعني كلامه في علل الأحاديث، مع أنه يوجد الكثير منها. الدار قطني له كلام كثير في كتابه العلل ينقله عن علي بن المديني، أيضا الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد وكتبه الأخرى، أيضا ابن عبد البر في التمهيد، لأنه وقف على كثير من مصنفات الأندلسيين والمغاربة كقاسم بن أصبر من شيوخه وغيره، ممن روى بعض المصنفات المشرقية ككتاب التاريخ ليحيى بن معين برواية ابن أبي خيثمة، وفيه الكثير من النصوص عن علي بن المديني عليه رحمة الله في التعليل أو في نقد الرواة. ولا شك أن العلم بعلل الحديث يتطلب معرفة تامة بجرح الرواة وتعديلهم. العلم بالعلل لا شك أنه يقف أيضا على معرفة الجرح والتعديل، معرفة الرواة الثقات، معرفة الضعفاء، معرفة أيضا طبقات هؤلاء الرواة الثقات ومراتبهم من حيث العموم، ومراتبهم في الشيوخ من حيث الخصوص. وهذا هو عمدة علم العلل، أن يعرف ويفرق بين طبقات هؤلاء الرواة. ولذلك يستدعي هذا أن نعرف منهج علي بن المديني عليه رحمة الله في هؤلاء الرواة جرحا وتعديلا. ابن حبان في مقدمة المجروحين ذكر ما يتعلق بمن يتكلم في الرواة، فقال عليه رحمة الله، ذكر أن الصحابة تكلموا في جرح الرواة وتعديلهم، ومثل ببعض الصحابة كابن عباس وأنس وعائشة، ثم ذكر أن من جاء بعدهم أخذ وسلك مسلكهم واستنى بسننهم واهتدى بهديهم في معرفة الرواة من التابعين وغيرهم، فذكر منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وجماعة. ثم جاء بعدهم صغار التابعين فذكر منهم الإمام الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة، ثم تخرج على هؤلاء أمثال الإمام مالك والثوري وشعبة وغيرهم. ثم قال ابن حبان: ثم أخذ عن هؤلاء بعدهم الرسم في الحديث والتنقير عن الرجال والتفتيش عن الضعفاء والبحث عن أسباب النقل، جماعة منهم عبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن إدريس المطلب الشافعي في جماعة معهم، إلا أن من أكثرهم تنقيرا عن شأن المحدثين وأتركهم للضعفاء والمتروكين، حتى جعلوا هذا الشأن صناعة لهم لم يتعدوها إلى غيرها، مع لزوم الدين والورع الشديد والنفقة في السنن رجلان: يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. فهم أكثر الناس كلاما في الرواة في معرفة الثقات ومعرفة المجروحين. قال: ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث والاختبار وانتقاء الرجال في الآثار حتى رحلوا في جمع السنن إلى الأمصار وفتشوا المدن والأقطار وأطلقوا على المتروكين الجرح وعلى الضعفاء القدح وبيّنوا كيفية أحوال الثقات والمدلسين والأئمة والمتروكين حتى صاروا يقتدى بهم في الآثار وأئمة يسلك مسلكهم في الأخبار جماعة منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن عبد الله المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبيد الله بن عمر القواريري وزهير بن حرب أبو خيثمة في جماعة من أقرانهم إلا أن من أورعهم في الدين وأكثرهم تفتيشا على المتروكين وألزمهم لهذه الصناعة على دائم الأوقات منهم كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني. إذن جعل ابن حبان وغيره أيضا علي بن المديني من أهل هذه الصنعة في معرفة الرواة في معرفة الثقات في معرفة الضعفاء. ولا شك أن علي بن المديني أخذ عن من كان قبله أمثال عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. فلا شك أن مثل هذا الناقد يكون له منهج في طريقته في تعديل الرواة وتجريحهم، منهج في الجرح والتعديل. هذا الذي إن شاء الله يعني نأخذه وننظر في منهجه وما هي النقاط التي تميز بها عن غيره وما هي النقاط التي شارك فيها غيره وما هي طريقته في جرح الرواة وتعديلهم ومعرفتهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.